بسم الله الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل المثبت بجميع أشكاله ليس هو بحجة، وكنا في صدد ذكر بعض أشكال الأصل المثبت، وذكرنا لذلك شكلين. الآن بقية الأشكال راح نذكرها. نقول على أنه الأصل المثبت ليس بحجة، سواء فرض أنه كانت الملازمة كلية أو كانت الملازمة اتفاقية في خصوص بعض الموارد، جزئية في خصوص بعض الموارد. على كلا التقديرين استصحاب المثبت ليس بحجة. أول أمثلة مثال للكلية، مثل ماذا؟ البياض وهي ماذا؟ السواد. وجود البياض يلازم عدم السواد دائما، لا اتفاقا بل دائما. وحينئذ ماذا نقول؟ هذا أصل مثبت، فلا يمكن لإنسان أن يستصحب عدم السواد حتى يثبت وجود البياض، أو وجود البياض حتى يثبت عدم السواد. هذا أصل مثبت يصير. هو يقولون من أوضح أنحاء الأصل المثبت يقولون استصحاب أحد الضدين لإثبات عدم الضد الآخر، أو بالعكس هذا أحد الضدين لإثبات وجود الضد الآخر. هذا من أوضح، صدق من أوضح، صدق. هل يقول واجع شاية صدق؟ لأنه أنت لما تستصحب السواد تقول بياض ما موجود. ليش بياض ما موجود؟ أو رواية تقول إذا كان هناك سواد إذا لا بياض؟ لا، وإنما هذا إذن شورت أدنها أمس بعد التالي قلنا على أنه ماذا نقول الآن حي، لكن عمره ليس ماذا 20 سنة، لأن الشارع عبدنا بهذا. لكن في المسائل ماذا التكوينية كما تقولون تكوينا إيه، لكن تعبدا اقول الشارع عبدني بهالمقدار، انه قال قل البياض ليس بموجود، اما ليس معنى السواد موجود، او بالعكس قال قل السواد موجود، اما لم يقل على انه ماذا البياض ليس على اي حال. هذا بالاستصحاب، يعني هو الاستصحاب في نفس عدد موجود الاستصحاب ملازم مع عدم السواد، ايه لازم هو اصلا يثبت راح هو هذا لا لا واضح. شنو هذا؟ يعني عدم السواد معلوم ضروري يستلزم عدم السواد، لكن ملازمة ماذا تكوينية؟ اذا ثبت تكوين الوجود البياض ايه هذا صحيح، أما إذا ثبت ماذا تعبدا تعبدا بمقدار التعبد. قلنا مثل قضية الأسد، أنا قلت لك هذا أسد في الشجاعة المقدار، وهم قد واحد يقول إذا هو أسد هل يمكن شيء أسد ولكن لا يفتر اسمين، أو أسد وليس بأبخر الفم؟ هذا لا يمكن. يمكن؟ لا تشلح حين أذن ماذا؟ أنا أقول له أسد فقط في الشجاعة دون بقية ماذا العمر. المسألة مسألة تعبد. إذا ثبت البياض يثبت على السواد. إذا ثبت تكوينه وإذا ثبت شرعان تعبدان. إذا ثبت التكوين من سماعته في بلش تمام تقول بل. لكن إذا ثبت من التعبد يقول غير التعبد بعد يعني. على أي حال فسواء كانت الملازمة ماذا دائمية هذا أصل مفروض أو كانت الملازمة اتفاقية جزئية ملازمة اتفاقية مثل من جنيه اتفاقية مثل لو كنا نعلم إما زيد ميت وإما عمرو ميت لو فرضنا هالشي علمنا فإحنا ماذا فعلنا استصحبنا حياة ماذا ليه حتى نثبت موت من عمرو على اصل المنتج هنا لانه امر لازم علما لحياة زيد لازم ماذا ما ادري شو تقول عادي مو عادي عادي وفي قضية اتفاقية وفي قضية اتفاقية ملازمة كلية ما موجودة اتفاقا بشفاف في هذا المنتج هذا اصل المنتج هنا نبغي فاذا اتضح يا اخي ماذا ان الاصل المثبت ليس بحجة سواء كان الملازمة اتفاقية او كانت الملازمة ماذا دائمية ما دامت الملازمة ليست شرعية هذا اصل المثبت ليس بحجة انت خلف صور دائمية او خلف صور ماذا اتفاقية هذا بعد مو موثق طبق العبارة احد فنعلم بموت احد الفردين اما زيد اما عمر ونفس اللي انا بيرجع ارقى شنو او عمر بموت احد الشخص دولة بالفصل دولة اصدقاء اثنين انا اعلم مات احدهما لكن ما اعلم هذا مات او ذاك مات فانا استصحب حياة هذا لاثبات موت ذاك او في العكس الحاسس شو ما تدعى في المثبت يصير لذلك يقول وكذا لا فرق بين ان يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا بينها يعني بين من بينها بين تلك الاثار غير الشرعية وبين المستصحب كليا لعلاقة مثل السواد والبياض الملازم بين السواد وعدم البياض ملازمة كلية لعلاقة علاقة شنو اتفاق تقتضي هذا الشيء وبين ان يكون اتفاقيا في قضية جزئية كما اذا علم مثال يمثل ماذا للثاني الأول فواضح كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو أن علم إجمالي بموت زيد أو عمرو فشرع نعلم أن بقاء حياة زيد يلازم علما لموت عمرو بس هاي الملازمة صدفة في هذا النور الصالح وكذا بقاء حياة عمرو وسكت الشيء تكمل بعد عليه الثلاث أيوة كذا ماذا مذكر المبتدأ والخبر ماذا هذا تمام متداول هو ماذا هذا الشيء أقولا زيد قائم وعمر وأسف وأنا متعرض لنا في قطر هذا أجب عليك وعمر أي شنو قائم هنا ما تجي وكذا حياة عام يعني كانت ملازمة ماذا ملازمة لنوبتدأ ففي الحقيقة عدم الانتفاق اتفاقنا من دون ملازمة فالأصل يصير مثلك إذا ردت تستصحب ماذا بقاء حياة زيد لموت عمرو أو بالعكس وكذا لا فرق هذا شكل جديد بعد نحو جديد ماذا للأصل المثبت يقول وكذلك الأصل المثبت ليس بحجة سواء فرض أن المستصحب كان جزء الأثر العادي أو العقلي لو كان المستصحب كل الاثر العادي او الحق على كلا التقديرين الاستصحاب ليس بحجة. انا سلك الله صار عندي ثاني مثلا كان هناك شخص قد لف بلفاء من قرنه الى قدمه بطانية افترض من فضل بطانية هناك انا امضجت هذا من عند كل نايم اتيت بالسيف شبوز عند تضرب بسه ضربته على ام رأسه فصار نصفين شجعت ويا النائم صار نصفين يا اخي خب بعدين افتحنا هذا البطانية شفنا ميت الحاصل لكن لا نعلم انا اشك ما ادري اقتلت انا يوم ما اقتلت صار نصفين هو لكن اشك اقتلت يوم ما اقتلت لعله هو من اول كان ميت بالبطانية فيصير هذا بعض احيانا نحتمل هو خصوص اذا كان على وشك المنية استردفت واذا لم يكن على وشك المنية ما نحتمل انه مات قبل الضربة لكن الثلاث لا كنا نحتمل انه مات احتمال عقلاء كان هو مريض مشرف على الهلاك فضربته فإذا كان ميت قبل الضربة إذا لم يتحقق القتيل منه ما قتل لأن القتيل هو ماذا؟ إزهاق الروح لابد روح موجودة أولا حياة موجودة أولا حتى يزهق أني قتل فإذا لم يكن له روح أولا وحياة لا يزهق أشهق الروح لا يزهق أني قتل اما اذا كان ماذا حي فيصل يلا شو نسوي شكينا بعد واحد يقول شيخنا اجري الاستصحاب يلا شلون نستصحبون يلا ايش بعد الاستصحاب نعبة للتفريق شلون تفريق يلا قل لي تقول لي قبلا كان حي والان نشك حي ام لا حين الضربة حي ثاني ولا فنستصحب بقاء حياته نقول هذا اصل مسلم ليش لاجل انه انت حينما استصحبت الحياه تقبض بيدك انه استصحب شنو هو صار حياه اذا ما بيدك كل الزينه تعال افتح القلب يلا غربت من استصحاب الحياه شنو هو مجرد اثبات الحياة وتريد تثبت انه ماذا اذا قد ازهقت يعني اذا قتلت ازهقت روحه مقصودك ماذا انت مقصودك تريد تقول اذا ازهقت روحه يعني قتل وهذه ملازمة ماذا ليس شرحية لان ليس عندنا آية او رواية تقول من كان حيا الى حين ضربه بالسيف اذا هو مقتول يعني قد ازهقت روحه ما تعد منك ملازمة شرحية الملازمة ما ادري شي يقولوا هذه عقلي ما ادري الحاصل بس المهم غير شرعية هذا مقدار يكفي في يسميها مو مهم بعض وانا اللي عيد اقوله هذا شاهد اتيت به لهذه النقطة وهي على لهذه النقطة وهي على انه أنه المستصحب هنا هو الحياة والحياة جزء ما أريده لأن الذي أريد ماذا الذي أريد أثبته هو القتل والقتل مركب من كم جزء من جزئين إزهاق أي واحد للحياة هذا اثنين فاستصحاب للحياة المستصحب صار الحياة والحياة جزء منين

فالمستصحب اريد به اثبات تمام الاثر العادي لا جزء. فالمثالين اشاره علما يعني، مثال الكرد ومثال ماذا؟ الموت زيد وحياته. او لا وتبالغ بين ان يكون موسى تمام الاثر او قيد له، او بالمستصحب يثبت قيد للاثر سواء قيد وجودي وعدمي. مثل من الان راح نمثل مثال علما للوجود اولا، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين فيثبت القتل، والقتل شنو هو؟ الذي هو إسقاط الحياة. كاستصحاب الحياة يثبت لي الحياة، المستصحاب هو الحياة، والحياة جزء من الأثر العادي الذي أريده، يعني الذي أنا أريده إزهاق الحياة، وحينئذ ماذا؟ المستصحاب جزء من هذا الأثر الذي أريده، لا تمام الأثر. راح يمثل الآن مثالين علما من قيد العدم. الآن مثالين راح يجنب، دير بالك. وتستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا، بناء على أن كل دم ليس باستحاضة دم، وذلك الدم ليس باستحاضة، فهو حيض شرعا. إذا قلنا هيك فاستصحاب عدم الاستحاضة يثبت لي جزء هذا الأثر العادي الذي أريده، وهو جزء عدمي. تريد بعد مثال ثاني لجزء عدمي؟ هذا راح يجيك. وتستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت، مثلا أنا أشوف قلت بسم الله الحمد الحمد لله، صار فصل طويل بين الحمد لله وما صار فصل طويل، فأنا أستصحب عدم الفصل الطويل حتى أثبت ماذا بالتالي؟ أريد الموالاة، وهذا أصل مثبت، لأن ما تعدنا آية أو رواية تقول إذا لم يكن فصل طويل إذا هنالك موالاة، فهذا أصل مثبت. وهذا صحيح عدم الفصل الطويل المستصحب هنا وهو عدم الفصل الطويل جزء عدمي للأثر، لأن الموالات مركبة من جزئين، مركبة من أجزاء لكن ليس بينها فصل طويل، هاي الموالات معنا. فأنا أريد أن أثبت الجزء الثاني الذي هو أمر عدم، وتستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة، لكن هي متفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالات، هاي أجزاء بين الحمد وبين الله تفاصل أسف لكن متفاصلة بالمقدار الذي ما أعلم، فاتت من موالاتي ولا، فأنا أستصحب عدم الوصف الطويل حتى أثبت التوالي، ويكون مفسر التوالي بأنه أجزاء ليس بينها فصل طويل، فأنا أستصحب عدم الفصل الطويل راح أثبت ماذا؟ الجزء الثاني الذي هو جزء الأثر العادي الذي هو أمر عدم. زين يا أخي. وربما استدل بعض تبعا لكاشف الغطاء، هاي زيادة هاي عبارة، وربما استدل بعض تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت إلى آخره. بس احنا دليلنا على عدم حجية الأصل المثبت ما هو؟ دليلنا شنو صار؟ هو أن الآثار غير الشرعية ليست بقابلة علما، لنجعل من بعض عبائرنا يظهر أيضا لعله ما ذكره الآخر بالقراءة الثاني، نحن نخصوص الدليل. تعال علما إلى كاشف الغطاء ومن تبع كاشف الغطاء، شوف شلون استدلوا. استدلوا بدليلين، الدليل الأول قالوا بأنه أنت إذا استصحبت الحياة حياة زيد، والذي غرضت من وراء استصحاب حياة زيد إثبات نمو اللحية، نمو اللحية، فاستصحابك للحياة تريد أن تثبت به ماذا؟ نبات اللحية، وهذا يعارضه استصحاب آخر وما هو الاستحباب الآخر؟ نشك أنه هل نبتت اللحية أم لا، نستصحب عدم نبات اللحية، فالاستصحاب في بقاء الحياة لإثبات ماذا أقول؟ استصحاب بقاء الحياة لإثبات ماذا أقول وياي؟ نمو اللحية. يعارضه ماذا يعارضه؟ أنه استصحاب عدم نبات اللحية، لأنه سابقا لما سافر ما كان عنده لحية، والآن أشك نبتت اللحية أم لا، فأستصحب عدم نمو اللحية. فاستصحاب المثبت دائما يعارض استصحاب من؟ استصحاب الحياة. المثبت للنمو دائما يعارضه استصحاب من؟ عدم سجون الثابت. هذا مثبت الحياة 500، وذاك 500 ماذا؟ ثابت، يعارضه دائما استصحاب عدم الثابت، فيصير معارضة حينئذ بين الاستصحابين. هكذا ذكر كاتب الغطاء في كلام الأول، وفي كلامة الدليل الثاني هكذا قال، قال بأنه الأدلة فيها قصور، يعني ما بتنه صاحب الكتاب، قاصر عن إثبات اللوازم غير الشرعي المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، هو أنه رتب الآثار الشرعية، أما الآثار غير الشرعية لا يستفاد من هذا الكلام. القدر المتيقن أنه رتب الآثار الشرعية زائد مشكلة، هذا كلام صاحب الكتاب. شيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول، أما الكلام الأول وهو شنو؟ أي معارضة. يقول إذا ردنا هتشبون فيرد عليه أنه يلزم من ذلك عدم إمكان استصحاب الشيء لإثبات الآثار الشرعية، حتى الآثار الشرعية أستصحب الشيء لإثبات الآثار الشرعية بعد أيضا ما يمكن بناء على المعارضة. ليش؟ لأن لما أستصحب ماذا؟ مثلا ماذا؟ أشك في أن هذا مذكى أم لم يذكى هذا الحيوان، فأستصحب عدم التذكية. لما نستصحب عدم التذكية ايش يثبت يا اخي؟ انه ليس بطاهر مثلا على رأي الشيخ الانصاري، عدم الطهارة والنجاة ادب شرعي، ويلزم هذا استصحاب عدم التذكية في عارضه، استصحاب من يعارضه؟ طهارة، لأن يعني استصحاب عدم التذكية أثره الشرعي، ما هو أثره الشرعي؟ نجاسة. والحالة السابقة كانت هي طهارة، فأستصحب الطهارة، فلازمه استصحاب الطهارة يعارض استصحاب عدم التذكية. استصحاب هذا مثال صعب عليك يا أخي، احنا من جيبنا خدمة الامثلة اخرى احسن بها، من جيبنا جيبنا فرد اثر بالله شرح، ايه تفرد مثال جيبني؟ نستصحب حياة زيد لاثبات ماذا؟ انه يستحق الارض، انا قلنا اثر شرعي بعض، ويجب معارضة موجودة. ليش؟ لانهم دي سابقا لم يستحق الارض، والان يشوف يستحق ولا، استصحاب حياته لاستحقاق الارض يعارضه استصحاب عدم استحقاق الارض، فالمعارضة اذا صارت تامة فهي تتم حتى بالآثار الشرعية. وحل المطلب يعني الجواب نرفع الشبهة خلوها أنه عندنا إذا سلمنا استصحاب الحياة يجري فهو حاكم على الاستصحاب المقابل المعارض حاكم. ليش؟ لأن إذا استصحاب الحياة جرى شو يثبت استصحاب الحياة؟ أنه حي وأنه بعد ذلك يا ماذا يستحق الحر يبتدع الشك في عدد في استحقاق للإرث بل جزما يستحق. فإذا جزما يستحق بعد استصحاب عدم الإرث لا يجري نسمع عن هذا موضوع الشك. شك ما موجود مرة فحل المعارضة يا أخي هو أن يقال ماذا؟ أن استصحاب الحياة يرفع للشك في ذلك الأثر. فبعد ما يجري استصحاب الطرف المقابل نفس الفكرة نطبقها في استصحاب الحياة للنمو من اللحية. لا يحق لكاتب الغضاء أن يقول استصحاب الحياة يعارضه استصحاب عدم النمو. غلط هذا. ليش؟ لأجل أنه أنت إذا سلمك يجري استصحاب الحياة ويثبتني شنو؟ نمو اللحية. ارتبع الشك في نمو اللحية. فاستصحاب عدم النمو ما يجري لأن الشك ارتفع في نمو اللحية. فيصير الاستصحاب المثبت حاكم على استصحاب عدم الثابت. يرفع الشك. فمعارضة حينئذ ما موجودة. طبعا انت تقول بالحكومة في اللوازم الشرعية. شلون؟ في اللوازم الشرعية لازم تقول بالحكومة ولا؟ في اللوازم الشرعية. يعني لما نستصحب الحياة لإثبات استحقاق الإرث. هل يمكن لشخص أن يقول يعارض هذا بالاستصحاب المقابل؟ بل. ليش أنا استصحاب الحياة حاكم؟ يرفع الشك. إذا استصحبنا الحياة لثبت الحياة إذا انضبط الاستحقاق. وزال الشك في الاستحقاق. فإذا زال بعد استصحاب عدم الاستحقاق لا يجري. ونفس الفكرة نسميتها نجري هوية. في اللوازم غير الشرعية. أما غيرت؟ أنا مش شرقي الحكومة لأنا مش شرقي في ميجا أنا أكون شو عطب يعني من الحكومة شو أنت مرفع داعي الحكومة شو أنا يحكم رفع الموضوع أنا شبه ليش حكم ليش ما ذاك حكم أنا نقول أنا ما أكثر شرقي ها يعني تقول ليش ومنعكس ونقول على أنه ماذا من استصحاب الموضوع إيه هو يرفع ماذا استصحاب الموضوع يثبت ماذا؟ الحكم الآثار. أن استصحاب الحكم ما يثبت ماذا؟ الموضوع. وهذا ماكو احتمال على أنه ماذا؟ واحد يقول استصحاب الحكم يرفع ماذا؟ استصحاب الموضوع لما نستصحب موضوع استصحاب الموضوع. إذا استصحبنا الموضوع استصحاب الكرية يثبت على أنه بعد هذا حينئذ ماذا طاهر ولا ينفعل ولا ولا ولا وإلى آخره. يثبت الآثار أن استصحاب الاعتقاد وعدم الانفعال ما في واحد يحتمل على أنه يثبت ماذا الموضوع. إذا هو ماذا خرم يعني هذا خب ما أكو بس لا الحياة هي موضوع من النبوة تبتشي هذا الموضوع اللي بنظر ما ها الموضوع اللي يجب التصدق يعني هيك يعني ماذا يبلغ اذا تاخذوا بالقياس هيك صحيح لكنه لا بين بني ماذا الاثنين حياتي الموضوع هنا هذا بالنسبة الى كلام الاول. بالنسبة الى كلام الثاني شوف شلون لذلك يقول قدس سره وربما استدل بعض تبع لتاج الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت. الأصل في الثابت يعني شنو مقصود؟ الثابت يعني شنو المقصود؟ لا لا الثابت مو المثبت. الثابت هو ماذا؟ نمو اللحية. يعني الأصحاب في نمو اللحية وهي الأصحاب في جانب المثبت. المثبت شنو هو المثبت؟ حياة بعد. يعني هو يثبت لماذا نمو اللحية؟ معارضة شلون؟ فكما أن الأصل بقاء الأولي يعني كما أن الأصل بقاء الحياة كذلك الأصل عدم نمو اللحية. فشيء معارضة حينئذ. أقول هنا المناسب يقول فكما أن الأصل بقاء الثاني أو بقاء الأول من هذا التعبير تجربون أنت بقاء الأول يقول يا بقاء الثاني بقاء الأول يعني بقاء الثابت يعني بقاء نمو اللحية هذا لا معنى له. فالمناسب حينئذ ماذا؟ أن يقول فكما أن الأصل بقاء الثاني مناسب هذا بقى. ما إلى معنى يقول للحياة ثابت لا أصل التعب إيه ما إلى الميس ثابت ماذا؟ للحياة يقال على أنه إلا اللهم ذل ما إيه إيه أصل كيف تبكي يعني نقول الحياة ماذا؟ ثابت باعتبار ما سبق لأنها ثابتة سابقا ماذا ثابتة ونمو اللحية ماذا المثبت بواسطة ماذا استصحاب الحياة فيصير طب لا بأس إذا هيك بدي لا بأس تمشي العبارة لا بأس لا بأس هذا الكلام الأول. الكلام الثاني هذا وليس في الكلام الأول معارضة الكلام الثاني هو ليس في أخبار الباب ما يدل على حجية الاستصحاب بالنسبة إلى ذلك إلى ذلك عن علم إلى ذلك آثار العادية غير الشرعية ليش لأنها مسوقة يعني الأخبار لتفريع الأحكام الشرعية دون العادية وإن استتبعت هاي العادية مثل نمو اللحية استتبع أحكاما شرعية مثل وجوب التصدق هذا اللي بكلام صاحب الكفاية الأدلة مسوقة من القدر أن يتنقل منها أنه ماذا رتب الآثار الشرعية لا تنقل يقوم بشجع أن رتب الآثار الشرعية أنها ليس مسوقة لتفريع ولترتيب الآثار غير الشرعية لا يستطع. أقول بصير إجاب كلام الأول يقول له معارضة مالك إذا سلمت أصحاب الحياة يجري هو يثبت أن نمو اللحية إذا ثبت نمو اللحية يعني سبع الشك في نمو اللحية علينا بنمو اللحية بعد الصحاب عدم النمو بعد ما يثبت فينا إذن كما قلنا في الآثار الشرعية هكذا أقول لا ريب في أنه لو بني أنا أن الأصل في المنزوم في المنزوم هو ماذا؟ الحياة هي منزوم إلا علما لنمو اللحية قابل لإثبات الله من عادي إذا قلنا قابل يجري وقابل لإثباته مو يذهب من المعارضة معنى المعارضة يعني يجري استصحاب الحياة في نفسه ويثبت نمو اللحية لكن يعارض الأصل عدم النمو فإذا أقبلت أن الأصل في المنجوم يعني في الحياة يجري وقابل لإثبات الحياة فلن يكون وجه لإجراء إصالة عدم اللازم عدم اللازم يعني شنو عدم الحياة ليش؟ عفوا عدم النمو ليش؟ عدم اللازم يعني عدم النمو ليش؟ لأنه حاكم عليها يعني استصحاب الملزوم استصحاب الحياة عاتل يعني يرفع الشيء إذا جل استصحاب الحياة يثبت لي حال ويثبت لي أنه نمى استحيته فشط النمو اللي هي ابتضع بعد شلون يجي صعب عدم النمو مع ابتداع الشيء فلا معنى للتعارض على ما هو الحق ما هو الحق لأن الاستصحاب ماذا الحاكم لا يعارضه الاستصحاب لآخر في المحكوم واعترف به هذا المستدل والمستدل يعتبر الاستصحاب ماذا في الملزوم حاكم على الاستصحاب في من في اللازم في باب الآثار الشرعية سأله قل أنا ما تقول السلام في باب الآثار غير الشرعية واعترف على ما هو الحق واعترف بهذا المستدل حكم الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم يعني باب الآثار الشرعية ولذلك تشوف أنه لا يعارض إصالة الطهارة لإصالة عدم التذكير لما نستصحب عدم التذكية في الحيوان اللي من الزبكية عم لا نحن راح يثبت انه ماذا نجس وما يتمكن ان يقول قائل هذا يعارضه اصالة ماذا الطهارة. لا يمكن لقائل أن يقول عدم الطهارة مثلا، لا يمكن أن يقول قائل ذلك. ليش؟ لأن عدم التزكية يرفع الشك، يثبت أن حتما نجس، حتما ليس طاهر، فلا عرض يرفع عدم الطهارة واستحقاق الطهارة. فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية، لأن كل أحكام للمستحب مسبوقة بالعدم. خلاف اللوازم العادية مثل النمو اللحية مسبوق بالعدم، فأنت قلت نستشهد عدم النمو، هم يدركي مثل اللوازم الشرعية هم أتمنى ذلك أيضا، نقول على أنه مسبوق بالعدم. فحينئذ ماذا نستشهد عدم الأثر ماذا؟ الشرعي. تنقول هذا سابقا، اذا صحنا حياة الانسان استحقاق الارث، سابقا لم يستحق الارث لانه اقرباء بعده لم يموتوا فلم يستحق، الان ان شرط استحق يوم استحق فنستصحب عدم الاستحقاق. واما قوله ليس في اخبار البار، اجينا لحكايتك الثانية. حكايتك الثانية شنو جلت بيها؟ انه انت قلت هذا مضافا إلى أن أخبار الباب أخبار لا تدل على تبديد الآثار غير الشرعية. فنقول هذا الكلام يهافت الكلام الأول. ليش يهافت؟ لأن في كلامك الأول لما قلت بالمعارضة يعني أخبار الباب تدل عليها، على جريان استصحاب الحياة لإثبات من النمو سلمت يعني هذا الشيء. لا تجري في عارض هذا. لا معنى أخيرا في الكلام الثاني تقول أخبار الباب لا تدل على جريان استصحاب الحياة لإثبات النمو اللحظة. إذا لا تدل إذا المعارضة من الأول ما يصير، يعني صحاب الحياة النمو واللحية أصلا من الأول ما يجري حتى يعارض على ما قلت، حتى يعارض ماذا؟ استصحاب عدم النمو. لا أصلا في نفسي لا يجري. وإذا توجد دلالة في أخبار الباب إذا كلام الثاني باطل، فهذا كلام الثاني لم نفهمه أبدا يخافض الكلام الأول إلا اللهم واحد يوجه. نقول كلام الأول مبني على شيء، كلام الثاني مبني على شيء ثاني. كلام الأول مبني علاما على كون مدرك الأصحاب والضبط، كلام الثاني مبني على كون مدرك الاستصحاب هو الاخبار. يعني شي يصير المعنى هيك يصير المعنى. ان قلنا بان المدرك هو الظن فيصير تعارض، فيحصل تعارض. وان قلنا المدرك الاخبار فالاخبار اصلا لا تدل على جريان استصحاب الحياة إثبات النمو. هذا كلام لطيف يعني توجيه ما هو لطيف، لكن يريد حينئذ بعد هذا التوجيه اللطيف ماذا يريد؟ أنت تقول إن كان المدرك هو الضرب فيتعارض الاستصحابان، هذا بعض. إذا كان المدرك هو الظن ما يحصل تعارض بين الاستصحاب. ليش؟ يعني أنا إذا استصحبت الحياة، يعني سابقا من حالة سابقة هي الحياة استصحبت، فسوف أظن دمه قلي بالحياة. وإذا ظنيت بالحياة سوف أظن دمه بالنمو، لأن الظن بالملزوم ظن بالله. فكيف حينئذ استصحب عدم نمو اللحية. يعني لو استصحبت عدم نمو اللحية لازم هو يحصل لي ضن ديما. ها؟ بعدم نمو اللحية. إذا كان عندي ظن بالحياة فعندي ظن بالنمو، فلا يمكن أن يحصل ظن بعدم النمو. ولذلك بناء على كون المدرك من الاستصحاب والظن يجري فقط ماذا؟ استصحاب الحياة إثبات النمو. من استصحاب الحياة يتضمن بالحياة يتضمن بالنمو ولا يعارض به من بعد باستصحاب عدم النمو. يعني حصل انه ظن بالنمو بسبب الظن بالحياة حصل ظن بالنمو وما يمكن ان يحصل عدم النمو ولا يحصل انه ظن بعدم النمو. انا ما يمكن العقل ما يقبل هذا الشيء. العقل لما يجي حصل ظن بالحياة حصل ظن بالنمو بعد ما يمكن يحصل ظن بعدم النمو. فذات الاستصحاب اصلا لا يمكن. يعني مثل نقول بعبارة أخرى لو حصل ماذا الظن بعدم النمو فحينئذ يحصل ماذا الظن بعدم ماذا الحياة. لكنه أنا أقول العبارة نشوفها بعدين أنه العقلاء العور في باب اللازم والملزوم عندهم ماذا الذهن اول يتوجه المن الى الملزوم. فاذا حصل ظن به يحصل ظن به باللازم دون ماذا الحكيم. اذا تم هذا الكلام بلي اذا قبلته اذا ما قبلته بل الاشكال وارد. لذلك قول واما قوله ليس في اخبار الباب الى اخره ان اراد بذلك عدم دلالة الاخبار على ترتب اللوازم غير الشرعي. يعني ايش مقصوده؟ يعني الاخبار تقول استصحاب الحياة لكن مدل على انه رتب الاثار غير الشرعية مثل نمو اللحية فهو مناف لما ذكره اولا من التعارض. يعني اذا الاخبار لا تدل تعارض بعد ما راح يصير مناسب ياهو يجري حينئذ اذا الاخبار لا تدل فقط يجري استصحاب الحياة من دون ان يعارض بينا. استصحاب الحياة يثبت نمو اللحية بلا ان يعارض بينا فقط يجري استصحاب الحياة. العفو استصحاب الحياة لإثبات نمو اللحية فما يجري فقط يجري حينئذ استصحاب ماذا عدم نمو اللحية. فقط يجري استصحاب عدم نمو اللحية لا يمكن يجري استصحاب الحياة لإثبات نمو اللحية لأن المفروض أخبار ليس فيها دلالة. لذلك فهو منافي لما ذكرنا التعارض إذ يبقى حينئذ يعني حين عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم غير الشرعية يبقى حينئذ حصالة عدم اللازم غير الشرعي يعني في عدم النمو سليما عن المعارض بعد لا يعارضه استصحاب الحياة المثبت لنمو اللحية. وإن أراد تكميل الدليل الأول يعني الدليل الأول هو يجعل مركب من شقين ما يريد يذكر دليل ثاني لأن يقال إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين إذا كان مدرك الظن وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها من دل على ترتيب اللوازم غير الشرع. ففيه أنه إذا كان المدرك والظن يصير معارضة باطل فإن ففيه أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار غير الأخبار هو ظن النوم الحاصل ببقاء ما كان على ما كان لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم بالحياة يوجب الظن باللازم ولو كان ذات اللازم عادي ولا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد الحياة بعدم النمو بعد حصول الظن بالحياة لوجود ملزومه. مثل إذا حصل الظن بعدم النمو لازم هو يحصل لك ظن بعدم الحياة يعني هيك يكون والحال إحنا افترضنا عادي عندنا ظن بالحياة. كيف ولو حصل الظن بعدم اللازم يعني بعدم النمو اقتضى الظن بعدم منزوم بعدم الحياة فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية ايضا لازمه حتى في باب اللوازم الشرعية أن نقول حينئذ ماذا؟ في حينئذ معارضة. لازم هيك راح نقول بعد. بينما في باب اللوازم الشرعية هم شو يقولون؟ لو كان المدرسة الظن استصحابي ملزوم يجب لا أن يعارض استصحابي عدم اللازم. فلو كان يجب استصحاب عدم اللازم يثبت أنه ظن بعدم اللازم لازمه ينتفق ظن بالملزوم. لازم هيك بس في معارض. مع أنه ما يسلمون بالمعارضة هنا. في باب اللوازم الشرعية. فإذا في باب اللوازم العقلية كذلك. ومن هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة. هذا قاعدة أخرى. فإحنا نقول الأصل المثبت ليس بحجة ليس بحجة ليس بحجة إذا كان المدرك ماذا؟ هو الأخبار. ليه؟ يعني الأخبار القدر المتيقن منها قلنا ماذا؟ يجب تفسير الآثار الشرعية أن إذا المدرك كان الظن فالأصول المثبتة حجة. ليه؟ لأنه إذا استصحبنا الحياة وسبب ظن بالحياة أصلنا ظن بمن إذن؟ بنمو اللحية. فالأصل مثبت إذا كان المدرك هو الظن حجة. إذا أدروا من هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة. ليش؟ لعدم انفكاك الظن بالمنزوم يعني بالحياة عن الظن باللازم سواء يعني بالنمو أو باستحقاق الإرث. شرعيا كان ذلك اللازم او غير شرعي سيجعل الاصل المثبت ماذا يصير حجة. هاي بعد من الامور المعروفة ان الاصل المثبت ليس بحجة اذا كان المدرس هو الاكبر. واما اذا كان المدرس هو الظن يصير امارة واللوازم المثبتة للامارة حجة يا اخي. فلي مولانا الا ان يقال نرجئه الى غد ان شاء الله تعالى.